ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما وَإِذَا بَدَّلْنَا

اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة

وَلَقَ اللَّهُ